إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع محاضرات في علوم القرآن، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب والذي بعده، وأن يثبت لنا هذا الخير إلى مماتنا. وإن هذا الطريق لهو أشرف الطرق التي يصل بها المرء، وأقصر الطرق التي يصل بها المرء إلى مرضات ربه جل في علاه، إن أخلص نيته لله جل في علاه. الأسبوع الماضي تكلمنا على القراءات، وبينا الضوابط التي بها تعتمد القراءة، وأنها تكون من القرآن، وأيضا بينا الفائدة من القراءات. ولذلك قبل أن ندخل في عمة القراءات، اليوم يوم تراجم. هذا اليوم يوم تراجم، حق وحقيق علينا أن نبين فضل العلماء، علماء القراءات، هؤلاء الجهابذة الذين أتقنوا هذا الباب وأوصلوه إلينا ردا طرية. فلذلك سنتعرض إلى الكلام على تراجم أئمة القراءات، وأيضا في الكتاب الثاني سنتكلم على نشأة الموضوعات الإسرائيلية. الحمد لله، السلام يا شيخ محمد، الله يبارك فيك. أنتم تضربون أمثلة رائعة للجد في الطلب والحرص، نسأل الله جل في علاه أن يثبتكم على هذا، وأن يبين ذلك لإخوانكم، يعلمون أن الرحلة في الطلب هي التي تميز طالب عن طالب. الثبات على الطلب أمر ليس بالهين، طلب العلم طريق واعي، فلذلك لا ترى الضعاف يستطيعون السير فيه، لابد من رجل يغرس برجل من حديد حتى يثبت في هذا الطريق. طريق واعي حقا، شاق حقا، طريق يغربل أصحابه كما قلنا غربلة، حتى يبقى نقاوة الناس بمثل هذا الطريق. ولذلك حتى نبين لمن يفضل الدعوة على العلم، وهذا التفضيل طبعا تفضيل ليس فيه ثمة حتى فتنة في التفضيل، لأن الدعوة لا تكون إلا بعلم. ونحن نقول أصالة عند المزاحمة لا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بأن على رأس كل 100 يأتي 100,000 رجل يجددون لهذه الأمة دينها، 100,000 رجل، ها من كم؟ واحد، صحيح، واحد واحد واحد فقط. لذلك معلوم أن العالم إذا خرج عالم الأمة تأمن به، لكن خرج 100,000 عابد، خرج 100,000 متربي، هو العالم لابد يكون متربي طبعا، هو مش عالم مش تربية، لكن خرج 100,000 عابد ايش هيفعله؟ عالم واحد اشد على الشيطان من 1,000 عابد. والله ما في رمية عجيبة، ان كنت لا تستطيع شأو هذا الباب ولا تستطيع الدخول في دائرته فلا تضربه، لكن قدمه لتفوز، اضرب معه بسهم لان تدل الناس على مثل هذا لتفوز. انت ما استطعت ان تسير، فان كنت لا تستطيع ان تسير ما حباك الله الآلة في السير، ففز بها. الله جل وعلا يفتح للعالم ولغير العالم ابواب الخير، كما في سوره، كما قال الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون. انظر في هذه الايات الكريمات الواضحات الجليات، قال كلا بل لا تكرمون اليتيم، يبقى من النفس انه يبخل ولا يعطي. طب هل الذي البخيل هذا منبوذ عند ربي ما في باب خير ممكن يفتح؟ لو بخلت نفسه له باب آخر، وإن لم يرد أن يعطي أن يحث غيره على إيش؟ على الدفع، وضرب بسهم، كلا بل لا تكرمون اليتيمة واحدة الثانية التي تقدر ولا يحض ولا تحضون. فإذا الحظ لغيرك وأنت لست أهلا لها ضربت بسهم لما تخطر السهمين فتخطر السهمين ثم تنصب نفسك إيش عدوا للعلم ضيعت وضع وما عرفت كيف تؤكل الكتف أنت تأكل عقارب وأنت لا تدري. فالحاصل أن الله جل في علاه يبين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في كل 100 عام واحد فقط هو الذي يجدد الأمة. وقد بينا كثيرا لأن العلماء في ندرة. أنا أسألكم بالله عليكم ماتت أو غابت شموس 3 عن سماء إسلامنا ما الذي يحدث في عصرنا الآن ونحن نعيشه؟ خبط بس فقط بخبط احنا موتى موتى وتعرينا 3 كانوا جبال. يعني شيخ ابن باز كان إذا أفتى وقيل لأي أحد كائنا من كان قد أفتى ابن باز غطاء الفتوى موجود قوة ما أحد يستطيع يتجاسر على أن يرد كلام ابن باز وإلا لو رد كلام ابن باز إما أنه هو جاهل أو مجنون أو متهم في ديني. أما الآن ائتي بأي أحد يفتى ائتي بأي أحد يفتى وأرني كيف غطاء الفتوى معه. دقة النظر التي كانت للشيخ صالح بن عثيمين وهو العالم والفقيه علماء الأمة كثر الحمد لله هناك علماء وليس بكثر يعني أقصد عشان يكون علماء كثير لكن أين العالم الفقيه الألباني؟ ما كان أحد يستطيع يحوم حول أحاديث البخاري أو مسلم أو أحاديث صحيح لو حامه قطعت رقبته نزل عليه 17 مجلد ردا مش مجلد واحد واحد يسمعه بحور حتى يبين الحق من الباطل صحيح ولا لا. الآن بيخرج علينا أي أحد واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة وهو يخرج أمام الناس بوضوح وجلاء وسفور ويقول عندي المرأة ليست بعورة عندك وما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة إيش اللي أوصل الناس لهذا الجهل؟ ما هو أنت من 50 سنة بتربي رب جزاك الله خير بس وين الثمر؟ أي عاصفة لا ليست عاصفة أي هوى بعد العصر من هوى العطاري كما يقولون بعد العصر ممكن يميت كل هذا الوجود صحيح؟ أمم وقد جربتم عمليا بعد حدث يعني ابتلي بعض الأفاضل والمشايخ المتقنين صح؟ ابتليوا ببعض أمور كده فالمهم حجبوا عن التدريس أو الدرس. إيش اللي حدث؟ إيش اللي حدث مع الإخوة؟ ما انتهى الموضوع. هواء ليش هواء؟ خواء ليش خواء؟ أنت ليس عيب عليك أن تكون ظل لرأس تكون ظلا لرأس لكن عندما تكون ظل لرأس اعلم أنك تابع والتابع تابع فاسكت بقى لا تنصب نفسك رأسا وأنت تابع وتضرب بالرؤوس هذا الصحيح. وأنت صاحب الهمة العالية صاحب المطالب الإسلامية يقول لا ولما أكون ظلا ولما لا أكون رأسا لما لا وهذا ليس بعيب عليك لا يعاب عليك ذلك بل الله يمدح فيك ذلك. عمر بن الخطاب نزل من السماء وحي يعاتبه ويبين له خطأه كيف تتنافس مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أما علمت من أبو بكر هذا رضي الله عنه وأرضاه؟ أبو بكر الذي باع نفسه ما زالوا نائمين يعني ما تكلمنا في أي شيء يعني شوف الآن أرأيتم شيء واحد بس أنا يعني أنا ممكن بعد كده لخبط كل اللي أنتوا تعلمتوه من سنين يعني أنا لو مشيت من غير ما أقف كله ماشي معايا سنين إيه يا شيخ في آيات نزلت من السماء تعاتب عمر في مسابقة مع أبي بكر ها طب لا دي أنت ما أنا أتكلم مع إيش ناس قال الله تعالى قطعا وفي ذلك ومع ذلك عمر كان يتنافس مع من؟ مع أبي بكر صح؟ ويسارعه ويسابقه وهو يعرفه هذه المهمة فهذا الأدب حقا والتربية حقا وأن تنزل الناس تنزلهم كان يعرف له حقه ويعرف له قدره. ولذلك في السقيفة لما قام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال وقد رضيت لكم أحد الرجلين يقصد بذلك يقصد بذلك أبا عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب. فقال عمر فقال أبو عبيدة وكانت زلة من زلات أبي عبيدة فقام أبو عبيدة فقال لعمر بن الخطاب امدد يدك أبايعك. قال ليتها كانت من غيرك. ثم قال لأبي بكر أتقدم بين يدي أبي بكر؟ قال والذي نفسي بيدي، لأن أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم أو أؤمر على أناس فيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. رأيت هم يعرفون مكانات الناس لكن يتصعب. ولما ترضى بالدون؟ يعني أنت ما ترى مسلم كان تلميذا لمن؟ للبخاري. ويقال الإمام البخاري والإمام مسلم. البخاري كان تلميذا لمن؟ لأحمد. مش أحمد أحد شيوخ البخاري؟ يقال لا لا إيه لا إيه يا حبيبي شيخ صحيح. ويقال البخاري ويقال الإمام أحمد صحيح ولا لا؟ الإمام المزني الإمام البويطي هؤلاء الأئمة الأعلام هم تلاميذ وارتقب. الشافعي كان تلميذا لمالك، الآن يقال الإمام الشافعي صاحب المذهب، إمام من أئمة المذهب، الإمام مالك صاحب المذهب. لكن إيش اللي احنا فيه؟ يغلو ويدفو، إما أن أكون ظل وأبقى على الظلية هذه وأصارع الرؤوس الأخرى، مش عايزهم رؤوس، لازم يكون تابع يموت. هو ما في غير كده وما ينفعش. صاحب الهمة العليا ما يرضى بذلك، هذا الجفو أو الغلو يتسبب قبل أن يتحصن، يريد الطيران ولما يريش، فيرى نفسه فوق المشايخ وهو ليس بإخوة من أصابعه مثل. فالوسطية في ذلك أن تكون الهمة عليا، وأن يعرف لكل إنسان قدره، وأن يعرف لكل عالم قدره، لأنه بمعرفته أقدار الناس يستطيع بذلك أن يرتقي ويستطيع أن يتعلم، يعرف من الذي سيتعلم منه. لأنه واحد جاهل بعالم، وعالم ليس بعالم، عالم ثقيل فحل، وهو جاهل بما عنده، هل سيتعلم منه شيئا؟ لا والله. وهذا الذي حدث الشيخ صالح بن عثيمين، لكن هؤلاء أخيار اصطفاهم الله جل في علاه. كان يقول كنا نجلس عند السعدي، الشيخ عبد الرحمن السعدي، تعرفونه؟ تعرفونه؟ طيب الشيخ السعدي ايش تخصصه؟ ايه رجل لغوي، راجل كان يعني عنده في علم البلاغة صح وعلم الصرف، يعني ها تفسير، تفسير فقط ها، ده عالم فقيه أصولي مفسر، ما حد عارف حاجة. طيب الشيخ عبد الرحمن السعدي كان يعلم الشيخ صالح المثمين، طبعا كان الشيخ صالح يرى أنه بينهل من بحر لا ساحل له، فانتقل المعاهد، انتقل، فلما انتقل انتقل لمشايخ أخرى لما دخل المعاهد اللي هو خرج منها عشان يكون مدرس. فقال فدخل علينا رجل رفت الثياب، فنظرت إليه فاستأته وقلت تركت هذا البحر، يقصد من البحر سعدي، تركت هذا البحر لأجل أنظر لهذا رجل داخل طبعا بثياب إيش معوجة وثياب مات بثياب رفت جد وهيئته، يعني كأنه ليس بعاد. أنا أضرب هذا شاهدا إيش، إن الإنسان لما يجهل قدر الإنسان انتهى، أو ممكن حاجة من الاثنين، يعلم قدره وهو حاقد عليه فيتكبر مش مستطيع يأخذ منه كبر، وهذا الكبر يضيع كل خير، أو هو جاهل والجاهل أفضل من المتكبر. فالشيخ صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف قدر الشيخ الشنقيطي، ما دخل هذا الشيخ الشنقيطي ثيابه لا تعبر عنه لكن لسانه يعبر عنه، لما يتكلم المرء يعرف قدر. فلما تكلم كأن اللؤلؤ والذرة تنزل تتحاضر من بين حي هذا الشيخ الفاضل الكريم. قال فعرفنا له فضل، فوقفوا تحت هذا الفضل. وانت الآن ترى ما من متقن في باب إلا يقول وقال شيخنا الشنقيطي، ففخرا ليس بعده فخر أن يكون مثل هذا قد تعلم على هذا الشنقيطي، بل الشيخ ابن باز كان يجلس كالتلميذ بين هذا الشنقيطي يتعلم منه البلاغة وعلوم اللغة. فالغرض المقصود ان الانسان اذا تعلم علم قدر الانسان على الاقل، اما ان يأخذ منه واما ان يحفظ له قدره، وله ان يتنافس معه، فلا غلو ولا جفو، ولا يتسبب قبل ان يتحصرم، ولا انه يبقى يعني مقلدا اعمى وهو مقلد ويلزمه بالدين ديانة، يلزمه وجوبا ديانة الا يتكلم، اذ الاصل في المقلد الا يتكلم في شيء، فقط هو يقلد من أخذ بكلامه ولا يعارض ولا يتنفس، هو فقط يقول سلمت بأني أرجعت المسألة أو علقت المسألة على الشيخ الفلاني. أما يكون مقلدا وليل نهار يقلب يمينا ويسارا فهذا لا صح، هذه تدل على أن الديانة فيها شيء. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق. الغرض المقصود، تكلمنا الأسبوع الماضي على مسألة القراءات، وأنتم في نعمة ليست بعدها نعمة، فادعوا الله الثبات على هذه النعمة. قبل أن ندخل في التراجم، لأن هذا حق علماءنا علينا، أقول القراءات 15 أو 15 قراءة، وهذه القراءات التي بلغت 20 قراءة، أسف التي بلغت 20 قراءة خطأ فاحش، إيش 30 قراءة، بلغت 30 قراءة غلط أيضا، لا كم 10 قراءات، ما ليش السبع هذا ما أر... ما... لا هي تعتبر 14 قراءة، 14 قراءة صحيح، ها سكتوا كم قراءة 10 ولا 14 دي جت منين 14، لكن هي 14 نعم و14. طيب قلنا 10 قراءات، قلنا السبع المعتمدة وكلها متواترة، وبينا الاختلاف بين القراءات. الفوائد من تعلم هذه القراءات، اولا ما معنى القراءة؟ في ايه ده الاختبار الاسبوع الجاي، ما معنى القراءة؟ أين العصا؟ كده معذور أنت شيطان، الزواج واخد عقلك وقلبك وبدنك وعينك وأذنك، كان الله في عونك، كان الله في عون كل متزوج. اللي درس طيب معنا الأسبوع الماضي هاشم، تفضل يا شيخ، وهو مذهب من مذاهب النطق في القرآن، يختلف به ايش قارئ عن قارئ. جيد، الفائدة من اختلاف القراءات، فوائد الجمة التي نستفيدها من اختلاف القراءات. اخ ايمن، انت طبعا راجل رقيب على الثانوية العامة، والله يستر علينا، الغش حرام يا شيخ ايمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول منه بتفرق حاجة؟ بتطلع ورق؟ يعني بتسيبه بعد ما يغش وبعد كده تاخد منه الورقة؟ لا، بتاخدها منه قبل أن ينقل؟ كيف؟ كيف يعني؟ اضرب بقى، ائتيني بالفائدة واضرب بيها المثل. هذه ليست قراءة يا شيخ، مش غير انت دماغك في الامتحانات. طب استاذ احمد على الكلام، ها الفوائد خلاف القراءات، كيف يعني؟ كيف اختلاف الحكم باختلاف القراءة؟ فين اختلاف الحكم بقى؟ أنت أتيت بدليل وأخطأت في الحكم؟ لا، ليس كذلك. طيب، وهي تحتمل، ما ملاش، يبقى ما فيهاش كلام اختلاف حكم بقى. لا، ولا عند الناظر، ولا عند الناظر، ولا عند الأستاذ، ولا عند المدرسة حتى. ها؟ أي دليل؟ في إيه بالضبط يا إخوة؟ لا حول ولا قوة. استنباط الأحكام، صح؟ استنباط الأحكام الفقهية، منها هذه الآية، آية الوضوء، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فالفتح فيها حكم مش الحكم، هذا الذي يمكن أن تقوله يا شيخ أحمد، الفتح هنا يبقى تقول الحكم إيش؟ الغسل، وأرجلكم الحكم المس، وابن جرير الطبري جمع بينهم، ده اللي ممكن يدلل عليه. اما او لامستم ولمستم، نقول لا، هذا معناه ايش؟ معناه قطع الاحتمال، معناه تبين المجمل، لان او لامستم تحتمل الجماع وتحتمل اللمس، ولا ما تحتمل، فدخل في حيز الاجمال، وحتى لو قال ابن عباس هو يقول القرآن يكن لأدب القرآن يكن، فهو يقول أو لمستم يعني جمعتم، فجاء قطع هذا الاحتمال الثاني بقول بالقراءة الثانية أو لمستم، ولمستم الذي قاطعة بأن اللمس مباشرة البشرة، البشرة بالبشرة، مفهوم؟ إيش ثاني من الفوائد؟ نعم شيء؟ إيش فيها؟ حتى لو النساء، ما هو يقول أيضا حتى لو لمس النساء أو المحارم ينتقد الوضوء عند الشخص. نعم سماحة الشريعة ييسر عليهم القراءة هذه لمخارج الحروف اللكنات، فدي دلالة على سماحة هذه الشريعة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نعم. إيش ثاني؟ ها التنوع يدل على الإعجاز والتنوع المعاني، يعني أنت لو أخذت التفسير كمان، لأن أنت أصالة بعض القراءات تفسر القراءة الأخرى، قراءة تفسر القراءة الأخرى معناها في المعاني، وده أصالة اسمه تفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن، وضربنا على ذلك مثلا في سورة البقرة، وهو قال الله عن آدم وإبليس فأزلهما الشيطان عما فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، جاءت قراءة فأزلهما نزل صح، جاءت قراءة فأزالهما، فدي دلالة واضحة جدا سبيل بمعنى الزلل، أو إما أن تقول أن الزلل هو السبب في الخروج أو هو أصالة أزالهما للانصياع له أو الاستماع له. هذه من فوائد القراءة. طيب القراءة سنة متبعة وليست مبتدعة، القرآن وقراءة القرآن توقيفي، وهذا صراحة دليل قوي لمن يقول بوجوب التجويد، وجوب تعليم التوجيد التجويد، هذا دليل له على أن القراءة توقيفية، وإن كنا لا ندين الله بذلك إلا أنها سنة كما سنبين إن شاء الله في الاختلافات. فالقراءة سنة متبعة كما قال زيد بن ثابت، القراءة سنة متبعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو قال علي بن أبي طالب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم، يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. وعن زيد بن ثابت قال القراءة سنة. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه قال إنما قراءة القرآن سنة من السنن تقرأوه كما علمتموه. وهذه أثار واضحة جدا تبين أن المسألة تؤخذ بإيش؟ بالتلقي، بالتلقي، بالتلقي من الشيخ، من لسان الشيخ، من في الشيخ القراءات. فإذا كانت الذي يقرأ يأخذ من شيخي وشيخي يأخذ من شيخي، متصل السند إلى القراء السبعة ومتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحق هؤلاء القراء الذين جاءت القراءات من قبلهم حق علينا أن نترجم لهؤلاء القراء الكبار. أولا اشتهار هؤلاء القراء لأنهم كانوا أئمة في أماكنهم، في كل بلدة كان إماما زاهدا فقيها ورعا متقنا، فرجع الأمر إليه فرأسوه فاشتهر على رؤوس الناس. وأيضا أول من صنف في علم القراءات أبو عبيد بن سلام، أبو عبيد هو أول من صنف في القراءات، أول هؤلاء القراء، وهذا علم من الأعلام، الإمام نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم إمام أهل المدينة، نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم إمام أهل المدينة، قرأ على 70 من التابعين، فانظر لما يكون الرجل القارئ يقرأ على 70 شيخ أي إتقان يصل إليه بهذا، فهذا إتقان ليس بعده إتقان، قرأ على 70 من التابعين وأقرأ أكثر من 70 سنة، و70 سنة بعدما أتقن بعد القراءة على 70، 70 سنة يدرس 5 سنوات. لو رجل طالب علم طلب الحديث مثلا انتهى من كتاب عمدة الأحكام وراجعه ودرسه ثم درسه 3 سنوات يصبح ويصير عالما فحلا فيه، هذا يقرأ على 70 ويقرأ الناس ويعلم الناس 70 سنة. وكان حجة في القراءة صدوقا في الحديث، وكان جماعة من الكبار، طبعا لابد أن تعلم أن هناك فارق بين التوثيق في علم القراءات والتوثيق في علم الحديث، هناك قراء ضعفوا في الحديث لا يؤخذ منهم أحاديث لأنهم انشغلوا كما قال الذهبي انشغلوا بالحروف وبالقرآن وتركوا الحديث، وكان أولى لهم وأحرى بهم أن يعني أن يتقنوا القرآن والحديث لا أن يتركوا الحديث. لكن في كثير منهم ضعفوا في الحديث لكنهم ثقات أثبات في القراءة. فكان الإمام نافع كان حجة في القراءة، يعني ثقة بحث من أساطين من الأساطين في علم القراءات، لكنه كان صدوقا في علم الحديث. وكان جماعة من الكبار يستحبون قراءته، يعني إذا سئل الإمام إمام المذهب على من نقرأ يقول على قراءة نافع. لذلك قال الإمام مالك ابن أنس، والإمام مالك يعني هو يتخذ عمل أهل المدينة حجة، فكيف لا يحيل الناس على قارئ أهل المدينة. سئل الإمام مالك عن القراءة فقال قراءة نافع سنة، قراءة نافع سنة، يعني هذه تؤخذ سنة على أنها من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله ابن وهب المصري ثقة السبت قراءة أهل المدينة سنة. قيل له تقصد نافع؟ قال نعم، وعلى قراءة نافع اجتمع الناس بالمدينة العامة منهم والخاصة. وعن الليث بن سعد، هذا الصدق في الكلام والتوصيف، وعن الليث بن سعد المصري أنه حج فوجد نافعا فقال نافع إمام الناس، أو قال نافع إمام الناس في القراءة لا ينازع. الإمام نافع قال هو إمام الناس في القراءة لا ينازع. وسئل الإمام أحمد بن حنبل عن القراءات فقال أي قراءتين أحب إليك؟ قال قراءة نافع، أو قال قراءة أهل المدينة، يقصد بذلك إمام أهل المدينة وهو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم. نافع طبعا اشتهر هشام في قراءتين عن صح ورش وقالون عن نافع، اشتهر بالنقل القراءة عن نافع التلميذ الأول ورش. ورش هذا لقب، واللقب هذا يكون من التلميذ الشيخ كغندر مثلا شعبة من الشيخ للتلميذ، الشيخ لقب تلميذه يعني يرى منه نجابة مثلا أو يرى منه شيئا فينقبه، كشعبة لقب إيش محمد جعفر لقبه بإيش بغندر، هو اللي لقبه بغندر صفعه على وجهه أولا غندر أنت غندر خلاص هو الرجل لا مظلومة ثاني لا يا عم أنت غندر لا هذا اللقب من الشيخ التلميذ. قال له ورش فانشرح صدره وفرح بذلك وهذا مدح له وغندر، ولذلك قالوا أثبت الناس في شعبة من أثبت الناس في شعبة من نعم. فورش هذا لقب اسمه عثمان بن سعيد قبطي المصري، هذه مفخرة المصريين القراءات يعني، وذلك احنا فضلة في عصرنا الحالي نقول لا أحد يضارع هؤلاء ولا يصارع هؤلاء ولا يداني هؤلاء ولا يسامي هؤلاء بمن في أقول ذلك. أربعة ما وجدنا لهم خلف حتى الآن، من الأربعة الكبار؟ الحصري سيدهم، المنشاوي بعدهم البكاء، عبد الباسط طرب وهبه الله صوتا لامعا، ولذلك ترى أهل فارس ما عندهم ما في أحد يقرأ قراءة ويكون متقنا عندهم إلا إذا قلد من عبد الباسط هذا الثالث، والرابع من البنا. صراحة هؤلاء ما لا تجد خلفا هؤلاء حتى الآن. فورش اسمه عثمان بن سعيد القبطي المصري، لقبه بورش شيخه نافع، وذلك لشدة في بياضه، والورش شيء يصنع من اللبن أو هو اسم طائر، لكن الغرض المقصود شرفه الكبير اكتسبه من تلقيب الشيخ لهذا التلميذ. كان ثقة حجة في القراءة، ستسمع كثيرا وينشرح صدرك وأنت في أهل مصر، هي ليست نعرات قبلية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن حقا وحق لنا في هذه البلاد التي عشنا فيها أن نرى هؤلاء الأساطين من هنا، فهذا حجة ثقة تمتلئ شرفا أن تتكلم عن مصري ويقال فيه مثل ما يقال. كان ثقة حجة في القراءة وانتهت إليه في زمانه رئاسة الإقراء بمصر، توفي 1397 بعد المئة. قالون هذا التلميذ الثاني، وطبعا قالون أيضا لقب بكلمة فارسية، قالون واسمه عيسى، طبعا أهل سوريا هيجنوا أهل الشام عايزين عندهم ناس جيدين يعني، لكن مصر ابن عامر جاي هاش لا. فقالون واسمه عيسى بن ميلة بن وردان الزرقي المدني، قالون هذه كلمة تقال بالفارسية أو بالرومية، يعني إيش؟ جيد. كما في قصة مشهورة جدا، إيش هي القصة يا أستاذ أحمد؟ قالون لا تعرف، ها، علي بن أبي طالب قالها لمن؟ لمن بقى القاضي يا أستاذ أيمن؟ لمن؟ أيوة نحن أحسنت، مش رأي ربنا أكذبك يا هو مرعوب، فجاء أسمعه فقال الحمد لله. لا مش رايح القاضي. طب في أي مسألة يا أستاذ أيمن؟ قل الحمد لله جاءت الأولى، مش عارف بقى الثانية ممكن تيجي معاك ولا اخبط. ها؟ كنت بتعرف شرايح الفقر. هي مسألة الحيض، إن امرأة الحيضات الثلاثة العدة انتهت في شهر واحد. عدة انتهت في شهر واحد. هذا لغز حلوه أنتم، لا أفسره لكم. فلذلك لما شرايح فسرها له، فطبعا العلماء حتى ده أصل في أصول مذهب الإمام أحمد، إن هي لو أتت بشهود على ذلك تصدق، فالعدة ممكن تنتهي بشهر واحد لنعم الزوج الذي يتزوج هذه المرأة، فتنتهت بشهر واحد. ففسرها الإمام العالم شرايح، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالون. هنا أيضا نافع قد لقب عيسى منينا بقالون، يعني جيد، ولقبه به ذلك لجودة قراءته، وكان حجة في القراءة، صدوق في الحديث، كان صدوقا في الحديث. هذا إمام أهل المدينة، الإمام العلم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، وتلميذه ورش، وتلميذه الآخر قالون. طبعا هي مدارس كما تنوي المدارس التفسير في القراءات في كل بلد، كما قلنا كيف اشتهروا في كل بلد. إيش رأى تتعجل الشاميين ولا خلينا نمشي بالتدريج؟ إمام أهل مكة عبد الله بن كثير ابن عمرو الداري، عبد الله بن كثير إمام أهل مكة، كان رجلا فصيحا بليغا، كان بصيرا باللغة العربية، وكان حجة في القراءة، ثقة في الحديث، جمع بين كل الخير، خيرات بأسره. كان الإمام أحمد يذم ويعيب على من يكثر في اللغة، يعني هو يبين أن اللغة كأنها ملح في الطعام. لو نظرت في بعض الرسائل، رسالة ابن رجب، يبين ذلك على أن اللغة الأصل فيها أن يستقيم لسانك. وإن كنت أقول يعني اللغة لابد الإنسان أن يكتفي منها، يعني يتعلم وصول هذه اللغة حتى يصل في الفقه، أو يصل في فقه الحديث والتفسير المبلغ. لكن أن تترك علم الشرع وتنفرد باللغة فقط، ولا تتعلم علم العقيدة أو علم المواريث أو غيرها، فهذا يعني خطأ في الطلب، خطأ في الطلب. لأن اللغة علم، اللغة علم آلة، والعلم الوحيد، علم الآلة الوحيد الذي لابد أن تتعمق فيه وتبتلعه علم الأصول فقط. علم الأصول فقط هو الذي يعني تنصح بأن تتبحر فيه، باقي العلوم يستقيم لك بأدنى شيء منه. لكن هنا طبعا ده قراءات، فلابد أن يكون فصيحا بليغا باللغة العربية، لا سيما أنه ينظر ويمحص النظر في مراد الله جل في علاه من كلامه. فكان بصيرا باللغة العربية، فصيحا، كان حجة في القراءة، ثقة في الحديث، وكان الشافعي يقدمه على أهل المدينة. طبعا لأن الشافعي كان إيش؟ في مكة، هو رجع من فلسطين إلى مكة وأخذ العلم عن شوافعة، أخذ العلم عن من؟ عن مالك. ومالك كان فين بقى؟ في المدينة، في المدينة ولا في مكة؟ في مكة. أخذ من مين؟ ها، من خالد الزنجي، وإن ضعفوه ثم انتقل المدينة إلى مالك. فهو كان يختار الشافعي قراءة عبد الله على قراءة نافع، فكان يزكي هذه القراءة على قراءة نافع. توفي سنة 20 بعد المئة. أشهر التلاميذ الذين نقلوا عنه هذه القراءة البزي، واسمه أحمد بن محمد بن عبد الله المكي، كان إماما ثبتا ثقة في القراءة، لكن أهل الحديث ضعفوه في الحديث، والتوجيه في ذلك انصب اهتمامه على إتقان القراءات، وضعف اهتمامه على ضبط الأحاديث، لذلك ترك وضعف، لكنه ثقة وكان إماما ثبتا حجة في القراءة، وشغله الاعتناء بالقرآن عن ضبط الحديث. توفي سنة 50 بعد المئتين. ويروي القراءة عن عكرمة بن سليمان بن كثير، وأيضا الترمذي الثاني قنبل، واسمه محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي، وكان أيضا ثقة متقنا للقراءة، أخذ القراءة وكان بارعا متقنا. هذا إمام مكة، الإمام المكي عبد الله بن كثير ابن عمرو الداري، إمام أهل البصرة، أبو عمرو بن العلاء المازني، أكثر الناس أو أكثر المحققين على أن اسمه ذبان، كان من أئمة الناس في العربية والقرآن مع وجود الزهد والعفة والأمانة والدين والثقة، كان مقدما في عصره عالما بالقراءة، وكان قدوة في العلم باللغة، إماما للناس في العربية مع العلم والفقه في الدين. اشتهر بالنقل عنه الدوري أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز البغدادي، وكان أيضا ثقة ثبتة حجة في القراءة، لكنه أيضا من الذين ضعفوا في الحديث، كان ضعيفا في الحديث لكن كان ثقة ثبتا حجة في القراءة. السوسي الإمام السوسي أبو شعيب صالح بن زياد، كان حجة في القراءة وثقة في الحديث، فقد جمع بين الخيرين، أتقن علم القراءات وأتقن علم الحديث. إمام أهل الشام، حي هلا بأهل الشام، مفخرة الشام، والشام إن فسدت فسد الناس، وهذا فخر لأهل الشام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل أهل الشام، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيك، هذا بيان واضح جلي لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الشام، قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان ينقسم الناس إلى أجناد ثلاثة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالمدينة، لا جند لابد أن نفر منه، وجند بالعراق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم الناس إلى أجناد ثلاثة، جند باليمن، جند بالشام، جند بالعراق، فقال عليكم بجند الشام، عليكم بجند الشام، عليكم بجند الشام، وإلا فجند اليمن. فلما سئل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كان بيدعو لمد الشام واليمن، فقال والعراق، وهو ينحي نفسه ويعرض عنه، والعراق يعرض عنه، والعراق يعرض عنه، حتى قال الفتنة من هاهن، وحقا الفتنة أطلت علينا من هذا المكان، يعني حين يطلع رأس الشيطان، فقال عليكم بجند الشام وإلا بجند اليمن. جند العراق، قال لا، جند العراق فر منها فرارك من المجزوم. فأهل الشام قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيه. إمام أهل الشام عبد الله بن عامر ليحصبي تقل على قراءتي عبد الله بن عامر، وهو إمام أهل الشام من أئمة التابعين، كان إمام الجامع بدمشق، حجة في القراءة، ثقة في الحديث، وهذه أيضا مفخرة ليست بعدها مفخرة، ضبط الأمرين والعلمين، فكان حجة في القراءة، ثقة في الحديث، وكانت قراءته قراءة أهل الشام في القرون الأولى. أشهر التلاميذ الذين نقلوا عنه هذه القراءة هشام بن عمار أبو الوليد السلمي، كان ثبتا في القراءة وكان صدوقا في الحديث. وأيضا ابن ذكوان، واسمه عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان البهراني، كان ثقة حجة في القراءة صدوقا في الحديث. قال أبو زرعة الدمشقي لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان عبد الله بن ذكوان أقرأ منه عندي، الحمد لله أنها عندي عشان ما يكونش المسألة على الإطلاق، قال أقرأ منه عندي. فهذا التلميذ الثاني الذي اشتهرت قراءة عبد الله على يديه. الخامس إمام أهل الكوفة عاصم بن مهدلة ابن أبي النجود الأزدي، انتهت إليه رئاسة القراءة بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، وكان فصيحا متقنا ومن أحسن الناس صوتا بالقرآن، لكن في الحديث ضعف، كان صدوقا في الحديث وإن كان قد ضعف، وهذا حال أهل العراق وأهل الكوفة وأهل البصرة، كان أكثر أحوالهم أنهم كانوا يضعفون في الحديث أو يضعفهم العلماء في الحديث، ولذلك ظهر الرأي عندهم، يعني أهل الرأي، هذه المدرسة مدرسة الرأي كانت عندهم، والعلماء الذين يبينون في تاريخ التشريع لما، يعني كان أبو حنيفة أكثر المسائل الفقهية يعمل فيها النظر ويعمل فيها العقل، هل زهدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترفعا عن الروايات، لا، كان خائفا من ايش، من الوضع، انتشر في هذه الاونات في هذه البلاد الكذابون الوضعون بسبب التشيع وغيره، فكان يخشى من احاديثهم، فكان يعمل النظر كثيرا، فلذلك حتى امامهم في القران كان متقنا حجه في القراءه، ولكنه كان يعني يضعف في الحديث. قال أبو إسحاق السبيعي: كان فصيحا لا يلحن، ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم ما أستثني أحدا من أصحاب عبد الله. يعني لا يقول إن أحدا من أصحاب ابن مسعود كان أقرأ للقرآن منه، لا، كان عاصما أقرأ الناس عنده. وكان أحمد بن حنبل يرى قراءته في الترتيب بعد قراءة نافع، لأنه لما سئل أي قراءتين أحب قال قراءة أهل المدينة، يعني إمام أهل المدينة، فإن لم يكن فعاصم. وتوفي عاصم 27 بعد المئة. أشهر التلاميذ الذين نقلوا عنه أبو بكر بن عياش الأزدي الكوفي، واسمه شعبة، كان ثبتا حجة في القراءة، ثقة صدوقا في الحديث. إذا جمع المجرح أو المعدل ثقة صدوقا فاعلم أنه إيش؟ من الثقة بمكان، ومن العلو بمكان، ومن الإتقان بمكان. يقول ثقة صدوق نبيل، ثقة حجة، هذه دلالة واضحة على إتقانه في ضبط الحديث مع القراءات. وأيضا حفص ابن سليمان الأزدي الكوفي كان حجة في القراءة لكن الصاعقة قال العلماء وكان ليس بشيء في الحديث، كان ذاهب الحديث. حفص بن سليمان الأزدي الكوفي كان حجة في القراءة ليس بشيء في الحديث. كما قال الذهبي: أما في القراءة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله في الحديث. إمام أهل الكوفة أيضا حمزة بن حبيب الزيات من أئمة القراءة والفرائض. حمزة كان عالما فرضي، كان من أئمة القراءة، وكان عالما فرضي من الذين يتقنون علم المواريث، من أئمة القراءة والفرائض والعربية بالكوفة، مع الدين والصلاح والعبادة والثقة. كان يقول: ما قرأت حرفا قط إلا بأثر. وشاهد له بذلك الإمام العلم الإمام الثوري، فقال: ما قرأ حمزة الزيات ما قرأ حرفا من كتاب الله إلا بأثر، دلالة على الإتقان وأنه أخذها بالسند. وكان الثوري قد عرض القرآن على حمزة 4 عرضات. أشهر التلاميذ خلف ابن هشام أبو محمد البزار، كان ثقة حجة فاضلا، له اختيار في القراءة أقرأ به فعد أحد القراءات أو قرأ بها فعد أحد القراء 10. خلف ابن هشام عد من القراء 10، وهو تلميذ لأحد القراء 7. نعم، هي قراءة مستقلة، ولذلك عد أحد القراء 10، وهو تلميذ أحد القراء 7، فهو حاز الفضيلتين، استقل وكان تلميذا لأحد القراء 7. خلاد بن خالد الشيباني الكوفي كان صدوقا متقنا، كان صدوقا متقنا. إمام أهل الكوفة أيضا علي بن حمزة الكسائي، علي بن حمزة الكسائي وهو آخر القراء 7، كان أحد أركان العربية والقراءة. قال أبو عبيد: كان من أهل القراءة، وهي كانت علمه وصناعته، ولم ندارس أحدا كان أضبط ولا أقوم بها منهم، فكان متقنا ثقة ثبتا حجة في القراءة وفي اللغة العربية. تلاميذه الذين اشتهرت القراءة على أيديهم: أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي، كان ثقة ضابطا مقدما في قراءة الكسائي. الدوري أيضا أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز البغدادي، هذا كان تلميذا أيضا للكسائي، كان متقنا. فهؤلاء هم القراء 7 الذين يعني جاءت القراءات المتواترة عنهم، وأتقن أو من أتقن القراءة ما خرج عن هذه القراءات 7. كان حقا علينا أن نترجم لهم ونبين فضلهم للأمة، ما زال المتقنون في القراءات يعرفون فضل هؤلاء الشيخ الأول، وكل منهم يتنفر ويأتي بسنده الإسناد الذي معه ويقرأه حتى يصل إلى إمام من هؤلاء الأئمة، ثم يصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن شرف هذه الأمة في الإسناد في الحديث أيضا شرفها في القراءات. وهذا كما قلت عمدة من قال بأن علم التجويد، تعليم علم التجويد وتعلم علم التجويد من الوجوب بمكان، على أنها المسألة على التوقيفية وأنها أخذت بالأسانيد، وأن تقرأ كما علمت القراءة. الفصل الثاني وفصل مهم جدا، وهو مبحث النسخ في القرآن. النسخ في لسان العرب هو الرفع والإزالة، النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة، أما في الاصطلاح فقد عرفه أكثر علماء الأصول بأن النسخ هو رفع حكم شرعي ثبت بنص بحكم شرعي آخر ثبت بنص. هو النسخ رفع حكم شرعي ثبت بنص بحكم شرعي ثبت بنص. تمثيل ذلك كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فإن سلم نهى عن زيارة القبور، هذا نص وفيه النهي، قال الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت، فنسخه النص الآخر وهو مرتبط به دون فصل، فنسخه النص الآخر يبقى رفع نص أو رفع حكم شرعي، حكم الشرع النهي حرام زيارة القبور، رفع هذا الحكم هو ثبت بنص بكلام السلف، ورفع أيضا بنص شرعي بقول السلف أنا فزوروها، فرفع بحكم شرعي لكن بقيد وشرط أن يكون متأخرا، بقيد وشرط أن يكون متأخرا. إذا هو النسخ وإزالة والرفع، وفي الاصطلاح هو رفع حكم شرعي ثبت بنص بحكم شرعي آخر ثبت بنص بشرط التأخير أن يكون متأخرا الثاني عن الأول. والعلماء يرون بأن النسخ يقع عند السلف بأقسام أربعة، القسم الأول تخصيص العام، جاء في لسان ابن عباس أن تخصيص العام يسمى نسخا، وضربوا له مثلا في ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، ثم استثنى الشرع أو الشارع منها ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الأول كان عاما يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، عموم البيوت جميعا، ثم استثنى من ذلك البيوت التي هي غير مسكونة لك أن تدخل دون أن تستأنس أو تستأذن أو تسلم، فسماه ابن عباس سماه نسخا، والأصل حقا أصوليا أنه تخصيص، لكن هو عرف في عرف السلف سموه نسخا. وأيضا تقييد المطلق عند السلف يسمون ذلك نسخا، فقول الله تعالى فتحلوا رقبة، وفي الآية الأخرى فتحلوا رقبة مؤمنة، فقالوا هذا التقييد نسخ، هذا التقييد نسخ، كأن القيد نسخ الإطلاق، وهذا يأباه طبعا علماء الأصول هذا المعنى عند السلف، السلف كانوا يرون أن تقييد المطلق أيضا من النسخ، حتى تبين المجمل وتفسيره فيه نسخ لأن المبهم أزيل وجاء الموضح فكأنه ناسخ، فالمسألة كأنها كما قلنا من باب الوضع اللغوي فقط لا الاصطلاح. علماء الأصول يقولون النسخ على قسمين، نسخ كلي ونسخ جزئي، نسخ كلي ونسخ جزئي. أما النسخ الكلي فهو النسخ نسخ الحكم كليته، والنسخ الجزئي نسخ جزء من الحكم فرد من أفراد العموم. النسخ الكلي في قول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم لا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج، يبقى يحرم عليهم أن يخرجوا عاما كاملا، فنسخ هذا الحكم بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وصية ما فيش وصية طيب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذا نسخ حكم الحول الكامل إلى أربعة أشهر وعشرة، هذا النسخ نسخ كلي، نسخ كلي وليس جزء. لكن هذه الآية فيها إشكال عظيم جدا، إيش هو الإشكال؟ أنك إذا فتحت المصحف فقرأت فوجدت أن الله جل وعلا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهذه الأولى، والآية الثانية المتأخرة عنها في التلاوة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواجين من الحول متاع الحول غير إخراج، فكيف يكون المتقدم هو الذي نسخ المتأخر؟ ونحن قلنا في الاصطلاح أن النسخ معناه رفع حكم متقدم ثبت بالشرع متقدم بحكم إيش؟ متأخر، فكيف نحل هذا الإشكال؟ نعم؟ لا واحنا نقول الآن لها توجيهان، هذه المسألة لها توجيهان. يعني نقول الإجابة الأولى أن هذه الآية الأولى نزلت بعد الآية المتأخرة هذه، فالتلاوة بعدها لا تدل على أنها نزلت قبلها، بل الآية نزلت بعدها، هذه الآيات نزلت بعدها. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، لا، التوجيه الثاني هو الأهم. التوجيه الثاني اسمه هذا، هذا هو التوجيه الثاني. هذا الآية غير منسوخة. إيش بقى هو ده؟ طبعا اللي رجحه الشيخ السعد أيضا بكلام الشيخ السعد سمية. كيف هو يقول؟ الوجوب 4 أشهر و10، والمستحب أن تبقى عاما كاملا، من باب قاعدة قعدها علي بن أبي طالب وابن عباس: إعمال الدليلين أولى من إهماله. فقال: نعمل الدليلين. فنقول بأن الآية الأولى على الوجوب، والآية الثانية على الاستحباب. الآية الأولى على الوجوب، والآية الثانية على الاستحباب. وأيضا عند العلماء قسم آخر في النسخ، وهو النسخ الجزئي. النسخ الجزئي، والنسخ الجزئي هذه خفية عن كثير من أهل العلم، ألا وهي قول الله تعالى: فبات ترك النور شيء. لا لا، ليست آية الصيام، آية الزنا، آية اللعان: والذين يرمون المحصنات المؤمنات. لا، هات اللي قبلها، اللي قبلها ايش قال؟ قال: فاجلدوهم 80 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا عام، صحيح ولا لا؟ افراده دخل فيها الزوج وغير الزوج، احد الناس يدخل فيها، فهذه آية عامة نسخت نسخا جزئيا بقول الله تعالى: والذين يرمون ازواجهم ثم لم يكن لهم ولم يكن لهم اي شهداء الا انفسهم. فجعل الزوج يخرج من هذا العموم، هو العموم: تجلس 80 جلدة وإيش؟ ولا تقبل لهم شهادة إلا أن يتوبوا. فالزوج يقذف امرأته ولا يجلس، إذا أقسم 4 أقسام، الأيمان 4 والخامسة أن يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيخرج بذلك ولا يجلس. فقالوا هذا نسخ، يسمى النسخ الجزئي. هذا نسخ جزئي. طيب إيش الفرق بين النسخ الجزئي الآن والتخصيص؟ إذا قلنا هذا نسخ ويسمى نسخا جزئيا، ما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ نقول هذه الآية عامة، الأولى آية عامة، والآية الثانية في الأزواج فقط. الآية الأولى عامة في الأزواج وغير الأزواج، والثانية في الأزواج فقط. فما الفرق بين التخصيص وبين النسخ؟ والنسخ أيضا أخرج بعض أفراد العامة، أخرج الزوج. من تعريف الناس ممكن تفرق بين التخصيص والناس. والتخصيص أزال الحكم. احسن، لفض فوق من التعريف هذا. نقول الناس يشترط فيه تقييدا ايش؟ التأخير، لابد ان يكون متأخر. اما التخصيص يكون مقارنا، يكون مقارنا. هذا الفارق الجوهري فقط بين النسخ الجزئي عند الأحناف وبين التخصيص. التخصيص يكون مقارنا، أما النسخ الجزئي فيكون متأخرا على النص الذي خصص بعض أفراده أو أخرج بعض أفراده من الحكم. والنسخ ثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، والنسخ واقع في نصوص الوحيين بدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ما ننسخ، هذا تصريح، قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالآية ظاهرة جدا أن الله ينسخ حكما ويأتي بحكم آخر، حكمة بالغة من عند الله جل في علاه، تدريجا لمصالح الناس، لأن هذه الأحكام كانت تنزل ومدارها على تحقيق المصالح للناس. وأنت ترى سنة التدريج في تحريم الخمر، وهذه كلها كانت لمصالح الناس. أيضا من الآيات التي تثبت النسخ قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. والشاهد قول الله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، فهذه فيها دلالة واضحة كما قال مجاهد وقتادة، هي كقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. ومن الآيات الدالة على النسخ أيضا قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ينسخ ويثبت الحكم المتأخر، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وكان دعونا من قول عمر أنه يدخل في القضاء، خلينا في النسخ الآن. قول الله تعالى في دلالة على النسخ: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأيضا قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإن وجه الدلالة أو وجه الشاهد من هذه الآية على النسخ، أقول غلط، أخطأت، تسرعت فأخطأت، هي فيها وليست في نفس الكلمة. لا تتسرع وتدبر أفضل، الإجابة تأتيك بالتدبر. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإن وجه الشاهد على النسخ في هذه الآية، ها؟ أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا وجه الشاهد. طب وين وجه الدلالة فيه؟ أحسنت، نعم، أن هو يقول أنا ما أبدل. الذي يملك ذلك من؟ الذي تكلم بالقرآن سبحانه وجل في علاه. وأيضا يمكن أن يقال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ففيه دلالة على أن الوحي ينزل بآية وينزل بآية أخرى ناسخة لهذه الآية. فهذه دلالات من كتاب الله جل في علاه تدل على النسخ. يبقى لنا الحكمة من النسخ والكلام على الأمثلة في نسخ القرآن وأقسام نسخ القرآن، وأن النسخ على أقسام أربعة: نسخ تلاوة مع حكم، ونسخ تلاوة دون حكم، ونسخ حكم دون تلاوة. وهذا سنفصله الأسبوع القادم بإذن الله.